رحل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الثامن من برنامج أصول العلم بسنته الرابعة 36,400,000، وهو كتاب القواعد الأربع لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 26,200,000. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين بأسانيدكم، وفقكم الله إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه القواعد الأربع: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. ابتدأ المصنف رحمه الله رسالته بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فواتح رسائله ومكاتباته إلى الملوك، والتصانيف تجري مجراها. ثم أتبع البسملة بقوله: وبه نستعين، إعلاما بأعظم معاني الباء في قوله بسم الله. فأصل الباء في لسان العرب الإلصاق، ومن أبلغ ما يراد من معاني الإلصاق حصول الاستعانة بالله عز وجل. فالمبسمل في فاتحة عمل ككتابة كتاب يريد الاستعانة بالله عز وجل في مقاصده في البدء بالبسملة. ثم دعا المصنف لمن يقرأ رسالته بثلاث دعوات عظيمة: الأولى أن يتولاه الله في الدنيا والآخرة فيكون الله وليه، والولي من الأسماء الإلهية الحسنى، والولي من الأسماء الإلهية الحسنى، ومعناه المتصرف في خلقه بتدبيرهم، المتصرف في خلقه بتدبيرهم، وفي المؤمنين خاصة بما ينفعهم في الدنيا والآخرة، وفي المؤمنين خاصة بما ينفعهم في الدنيا والآخرة. والثانية أن يجعله مباركا أينما كان، أي سببا لكثرة الخير ودوامه، أي سببا لكثرة الخير ودوامه. والثالثة أن يجعله ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وعدهن المصنف عنوان السعادة، وعنوان الشيء ما يدل عليه، وعنوان الشيء ما يدل عليه، ومنه عنوان السكن والكتاب، ومنه عنوان السكن والكتاب، علماً على ما يدل عليهما، علماً على ما يدل عليهما. فعنوان الكتاب هو اسمه، وعنوان السكن هو موضعه من الأرض، فعنوان الكتاب هو اسمه، وعنوان السكن هو موضعه من الأرض. وهؤلاء الثلاث هن عنوان السعادة، أي ما يدل عليها. والسعادة هي الحال الملائمة للعبد، والسعادة هي الحال الملائمة للعبد. وكنا عنوان السعادة لأن العبد مقلب بين ثلاثة أحوال، وكنا عنوان السعادة لأن العبد مقلب بين ثلاثة أحوال: نعمة واصلة ومصيبة فاصلة سيئة حاصلة. نعمة واصلة أي تصل إلى العبد فيكون فيها، ومصيبة فاصلة أي تبعده عن محبوباته وتفصل بينه وبينها، وسيئة حاصلة أي واقعة من العبد. وكل حال من هذه الأحوال يتعلق بها أمر شرعي، فالنعمة إذا حدثت وجب فيها الشكر، والمصيبة إذا نزلت وجب فيها الصبر، والمعصية إذا وقعها العبد وجب عليه الاستغفار منها. فمن امتثل المأمور به في هذه الأحوال الثلاثة وصل إلى السعادة، فكنا حينئذ عنوانا للسعادة دالا عليها بملاحظة المأمور بامتثاله في كل حال من الأحوال، فبهن يصير العبد سعيدا. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ذكر المصنف رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، مبينا حقيقتها بقول جامع يندرج فيه ما يراد بها شرعا. فإن الحنيفية في الشرع لها معنيان، أحدهما عام وهو الإسلام، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه الميل عن كل ما سواه، بالبراءة من الشرك. والمذكور في قول المصنف أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين هو مقصود الحنيفية، ولبها المحقق للمعنيين المذكورين. فالمعنيان المذكوران آنفا يندرجان في قول المصنف أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وهي دين الأنبياء جميعا، فلا تختص بدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ووقع في كلام المصنف نسبتها إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحده اتباعا للوارد في القرآن، فالوارد في القرآن نسبة الحنيفية إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في آيات كثيرة. واتفق وقوع هذه النسبة إليه في القرآن مع كونها لا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام دون غيره من الأنبياء لأمرين: أحدهما أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من مشرك العرب في قريش يذكرون أنهم من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنهم على إرث من دينه، فأجدروا بهم أن يكونوا كجدهم حنفاء لله مخلصين له، فذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام لهم دون غيره لما يدعون من الاختصاص به في نسبه ودينه. والآخر أن الله جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده من الأنبياء، بخلاف غيره فلم يجعله له إماما، ذكره أبو جعفر بن جرير في تفسيره. والناس جميعا مأمورون بعبادة الله التي هي مقصود الحنيفية ومخلوقون لأجلها. والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالآية المذكورة تدل على أمرين: أحدهما أن الجن والإنس مخلوقون للعبادة، والآخر أنهم مأمورون بها، أنهم مأمورون بها. فإذا كانوا مخلوقين للعبادة فخلقهم لها يجعلهم مأمورين بها. والفرق بين دلالة الآية على الأمرين أن دلالتها على خلق الجن والإنس للعبادة هو صريح نصها، ودلالتها على أنهم مأمورون بها هو لازم لفظها، فصريح نصها يتعلق بالخلق، ولازم لفظها يتعلق بالأمر. فإذا كانوا قد خلقوا لأجل العبادة فحينئذ هم مأمورون بتلك العبادة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. ثم قرر المصنف رحمه الله أن حكمة خلقنا هي عبادة الله، وهذا أمر متفق عليه بين أهل القبلة. بين أن عبادته لا تسمى عبادة إلا مع توحيده، فمن زعم أنه يعبد الله وهو غير موحد له فهو كاذب في دعواه. فعبادة الله لا تحقق للعبد إلا مع توحيده. وعبادة الله لها معنيان في الشرع، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والآخر خاص وهو التوحيد، والمعنى الخاص هو معهود الشرع، ايش معنى معهود الشرع؟ ما الجواب؟ اين خطاب الشرع؟ احسن. والمراد بمعهود الشرع كونه مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كلامهما. فمثلا قوله تعالى: يا ايها الناس اعبدوا ربكم، معناه ايش؟ وحدوا ربكم. فالتوحيد هو معهود اسم العبادة في خطاب الشرع. ولذلك قال ابن عباس كلمة ذكرتها لكم قبل: أحسن، كل عبادة في القرآن فهو التوحيد، ذكره البغوي في تفسيره عنه. وعبر بالخضوع في بيان المعنى العام للعبادة دون الذل لأمرين، أحدهما موافقة خطاب الشرع، فإن المذكور فيه هو الخضوع دون الذل، فإن الخضوع يكون شرعيا دينيا ويكون قدريا كونيا، فإن الخضوع يكون شرعيا دينيا ويكون قدريا كونيا. وأما الذل فإنه يكون كونيا قدريا فقط، وأما الذل فإنه يكون قدريا كونيا فقط. فالخضوع مما يعبد الله به، وأما الذل فلا. فالخضوع مما يعبد الله به وأما الذل فلا. فيقال إن من أنواع عبادة الله الخضوع، فيقال إن من أنواع عبادة الله الخضوع. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر من السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي خضوعا لقوله. وضرب الملائكة بأجنحتها من عبادتهم لله سبحانه وتعالى. وفي قنوت عمر رضي الله عنه في الوتر عند البيهقي بإسناد صحيح أنه كان يقول: ونؤمن بك ونخضع لك. فاللفظ الموضوع في كلام الشرع في القرآن والسنة وبه جرى كلام السلف هو الخضوع دون الذل، والآخر أن الذل ينطوي على الإجبار والقهر، أن الذل ينطوي على الإجبار والقهر. وفي ذلك محذوران، أحدهما أو الأول أن قلب الذليل، أن قلب الذليل فارغ من التعظيم الذي هو حقيقة العبادة، أن قلب الذليل فارغ من التعظيم الذي هو حقيقة العبادة. والثاني أنه يتضمن نقصا لا يناسب مقام العبادة، أنه يتضمن نقصا لا يناسب مقام العبادة المورثة كمال الحال، المورثة كمال الحال. ومنه قوله تعالى: خاشعين من الذل، خاشعين من الذل، وقوله: ترهقهم ذلة. فالعبادة تجمع الحب والخضوع لا الحب والذل، فالعبادة تجمع الحب والخضوع لا الحب والذل. وفي ضبطها أنشدت: وعبادة الرحمن غاية حبه، وعبادة الرحمن غاية حبه، وخضوع قاصده هما قطبان، وخضوع قاصده هما قطبان. والذل قيد ما أتى في وحينا، والذل قيد ما أتى في وحينا، والوحي قطعا أكمل التبيان، والوحي قطعا أكمل التبيان. ويوجد في كلام جماعة من المحققين كابن تيمية وتلميذيه ابن القيم وابن كثير التصريح بأن العبادة تجمع الحب والخضوع، وهو أولى بالتقديم من قول أن العبادة تجمع الحب والذل. فتأله القلب بالعبادة أخبر عنه عند هؤلاء وغيرهم بأمرين، فتأله القلب بالعبادة أخبر عنه عند هؤلاء وغيرهم بأمرين، أحدهما الحب والخضوع، والآخر الحب والذل، أحدهما الحب والخضوع والآخر الحب والذل. والمقدم منهما بالدليل الشرعي والوضع اللغوي أيهما؟ الأول. والمقدم منهما بالدليل الشرعي والوضع اللغوي هو الأول، وهو الحب والخضوع. يعني أهل العلم لهم طريقتان، منهم من يجعل العبادة الحب والخضوع، منهم من يجعل الحب والذل، لكن المختار من هاتين الطريقتين هو الحب والخضوع، لأن هذا هو الذي جاء به خطاب الشرع مع ما في اسم الذل من المحذور الذي ذكرناه. وأما التوحيد فله معنيان شرعا، أما التوحيد فله معنيان شرعا، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، وحق الله نوعان، رحمك الله، حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والطلب، وحق في الإرادة والطلب. وينشأ من هذين الحقين أن الواجب على العبد من توحيد الله ثلاثة أنواع، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. والآخر خاص، وهو إفراد الله بالعبادة، والتوحيد والعبادة أصلان عظيمان تتحقق صلتهما اتفاقا وافتراقا بالنظر أو بحسب المعنى المنظور إليه، فلهما حالان. الحال الأولى اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب، أي قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله، فإذا نظر إلى هذا فالعبادة والتوحيد متفقان، والحال الثانية افتراقهما إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بها، أي إلى أحاد العمل الذي يجعل قربة إلى الله، فإنهما يفترقان وتكون العبادة أعم، ومن العبادات توحيد الله، فالتوحيد والعبادة يتفقان بالنظر إلى إرادة التقرب، ويفترقان بالنظر إلى ما به إلى الله يتقرب، من يذكر حديث يدل على الفرق بين العبادة والتوحيد إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بها؟ نعم، أحسن. حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين عند بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، فإنه قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، في لفظ أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، إلى تمام الحديث. ففرق بين أنواع القرب وجعل التوحيد واحدا من تلك القرب. ثم نبه المصنف إلى مفسد العبادة الأكبر وهو الشرك، والشرك يطلق في الشرع على معنيين: أحدهما جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، وعدل في حد الشرك عن الصرف إلى الجعل لأمرين، أحدهما موافقة خطاب الشرع، كقوله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، وقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، وقوله صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقه، متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. والآخر أن الجعل يتضمن تأله القلب وإقباله، أن الجعل يتضمن تأله القلب وإقباله، وهذا غير موجود في كلمة صرف، وهذا غير موجود في كلمة صرف، لأنها مجعولة في لسان العرب لتحويل الشيء عن وجهه، لأنها مجعولة في كلام العرب لتحويل الشيء عن وجهه دون نظر إلى المحول إليه، دون نظر إلى المحول إليه. وأثر الشرك إذا دخل العبادة يختلف باعتبار قدره، وأثر الشرك إذا دخل العبادة يختلف باعتبار قدره، فإنه نوعان: أحدهما الشرك الأكبر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان. والآخر الشرك الأصغر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان. فالفرق بينهما يرجع إلى متعلق الحق، فالفرق بينهما يرجع إلى متعلق الحق. فإذا أزال ذلك الجعل الإيمان وخرج العبد من الإسلام فإن الشرك الذي وقع فيه هو شرك أكبر، وإذا لم يزله وسمي شركا فإنه شرك أصغر، فزال عنه كمال الإيمان لكن بقي أصله. والمقصود منهما في قول المصنف فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت هو الشرك الأكبر، لقوله فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. فحصول الخلود في النار مرتب على الشرك الأكبر دون الشرك الأصغر، فحصول الخلود في النار مرتب على الشرك الأكبر دون الشرك الأصغر. ونجاسة الشرك أعظم النجاسات، وكما يؤمر العبد بدفع النجاسة الظاهرة عنه عند إرادته الصلاة في بدنه وثوبه والبقعة المصلى عليها، فإنه يؤمر بتطهير أعماله كلها من الشرك بإفراغ قلبه ولسانه وجوارحه من الشرك مخافة أن يحبط عمله. وسوء أثر الشرك ووخيم عاقبته يعظم خوف العبد به، يعظم خوف العبد من أن يحبط عمله ويفسد عبادته ويجعله من الخالدين في النار. وذكر المصنف رحمه الله للتخويف من الشرك والتنفير عنه قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك غير مغفور، لا فرق بين كبيره ولا صغيره، فإن أن والفعل المضارع التابع لها يسبكان مصدرا مؤولا تقديره شركا، فيصير الكلام إن الله لا يغفر شركا به. وكلمة شركا نكرة في سياق إيش؟ في سياق إيش؟ في سياق نفي، لا يغفر نكرة في سياق نفي، والنكرة في سياق النفي من مواقع العموم في كلام العرب. الآية عامة في الشرك كله أن الله لا يغفره، لا فرق بين صغيره ولا كبيره، وهذا أصح القولين عند أهل العلم. ومما يعين العبد على معرفة الشرك ليحذره معرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه تبين حال المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يدعوهم إليه، وتتضح بها حقيقة الشرك، ويتميز دين المسلمين عن دين المشركين، وهي القواعد التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة. فغاية هذه القواعد هو التفريق بين دين المسلمين ودين المشركين، فغاية هذه القواعد هو التفريق بين دين المسلمين ودين المشركين. ومردها إلى أمرين: أحدهما معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر معرفة الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين، معرفة الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين وما كانوا عليه من حال، وما كانوا عليه من حال. واستمداد هذه القواعد عند المصنف هو من القرآن الكريم وما فيها من أدلة السنة تبع لما ذكر من أدلة القرآن، فإن عادة المصنف هو الاستكثار من أدلة القرآن للاتفاق عليه، فإن من عادة المصنف الاستكثار من أدلة القرآن للاتفاق عليه والإجماع على تلقيه بالقبول. وأما السنة ففيها ما يصح وما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالقاعدة في كلام المصنف أوسع مما يراد بها في الوضع الفقهي، وهو ألصق بمعناها اللغوي. القاعدة هنا بمعنى الأساس، القاعدة هنا بمعنى الأساس، فهؤلاء القواعد هن من أسس الدين وقواعده الكلية، فهؤلاء القواعد هن من أسس الدين وقواعده الكلية، ووعاؤها الجامع الشريعة، ووعاؤها الجامع الشريعة، فهي قواعد للدين والشريعة. ويجوز أن يكون المراد بها المعنى الاصطلاحي للقاعدة، ويجوز أن يكون المراد بها المعنى الاصطلاحي للقاعدة، وهو إيش؟ الأمر الكلي الذي تندرج فيه جزئيات كثيرة، الأمر الكلي الذي تندرج فيه جزئيات كثيرة تفهم منها أحكامها، تفهم منه أحكامها، ومتعلقها حينئذ التوحيد، فهي قواعد للتوحيد، ومتعلقها حينئذ التوحيد، فهي قواعد للتوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. مقصود هذه القاعدة بيان شيئين: أحدهما أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية، مقرون بتوحيد الربوبية وهو إفراد الله في ذاته وأفعاله، وأشار المصنف رحمه الله إليه بقوله مقرون بأن الله هو الخالق المدبر، لأن الخلق والتدبير من أعظم أفعال الربوبية، لأن الخلق والتدبير من أعظم أفعال الربوبية. يعني أين الربوبية في كلام المصنف؟ في قوله مقرون بأن الله هو الخالق المدبر. واختار هذين الوصفين لله لأن الخلق والتدبير يعني تصريف الأمر هما من أعظم مظاهر ربوبية الله عز وجل، والآخر أن إقرارهم بتوحيد الربوبية فقط لم يدخلهم في الإسلام، والآخر أن إقرارهم بتوحيد الربوبية فقط لم يدخلهم في الإسلام ولم يعصم دماءهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهم وصف الكفر وقاتلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهم وصف الكفر وقاتلهم، فلو كانوا مسلمين بهذا التوحيد لما أكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولما شرع يقاتلهم. واستدل على ما ذكره بقوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار الآية، وهو دال على الأمرين معا. فأما وجه دلالته على الأمر الأول فهو في إقرارهم بأن الرزق والملك والتدبير كله لله، فهم يذكرون بعد كل فرد من أفرادهم التسليم بهذا، لذلك قال الله تعالى: فسيقولون الله، أي هو الخالق وهو سبحانه وتعالى الرازق. وأما وجه دلالتها على الأمر الثاني فهو في إنكار الله عليهم عبادة غيره. وأما وجه دلالتها يعني الآية على الأمر الثاني فهو في إنكار الله عليهم عبادة غيره في قوله أفلا تتقون، أي ألا تتقون ربكم، أي أفلا تتقون ربكم فتخلصون له العبادة، فتخلصون له العبادة وتتركون عبادة غيره. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشفاعة مكرم بالشفاعة، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. مقصود هذه القاعدة بيان أن الحامل للمشركين على دعوة غير الله والتوجه إليه هو أمران، أحدهما طلب القربة، والدليل قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والآخر طلب الشفاعة، والدليل قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فلم يكن المشركون يعتقدون أن معبوداتهم تخلق وترزق وتملك وتدبر، ولكنهم كانوا يتوجهون إليها لتحصيل هذين الأمرين. والفرق بين طلبهم القربة وطلبهم الشفاعة إيش؟ أنهم يبتغون بطلب القربة تحصيل الرتب والكمالات، ويبتغون بطلب الشفاعة دفع النقائص والآفات، وقد أبطل الله ما ابتغوه من القربة والشفاعة، فأما طلب القربة باتخاذهم الأولياء فأبطله الله بنفي وجودهم، فإن الله عز وجل لما ذكر مقولتهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى قال في تمام الآية إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فهم كاذبون في دعواهم وهم كفار بما فعلوه، فدعواهم أن لله ولي أكذبها الله عز وجل، وهو الذي صرح به الله عز وجل بقوله ولم يكن له ولي من الذل، والذي صرح به الله تعالى في قوله ولم يكن له ولي من الذل. فالولي منفي عن الله، والولي المنفي عن الله هو ما كانت تعتقده العرب من أهل الجاهلية المشركين، أن لله وليا يعينه وينصره ويساعده. فالولي المضاف إلى الله له معنيان، فالولي المضاف إلى الله له معنيان، أحدهما الولي الناصر وهو المنفي عنه، الولي الناصر وهو المنفي عنه، والآخر الولي المنصور، الولي المنصور وهو المثبت له، وهو المثبت له من النفي. ولم يكن له ولي من الشرك، يعني لم يكن له ناصر ينصر. والمثبت مثل إيش؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وتقدم معنا في شرح 40 حديث من عاد لي وليا، يعني وليا أنصره، فهو ولي منصور. فاتخاذ القربة أبطله الله بماذا؟ بنفي وجود الولي. وأما طلب الشفاعة فأبطله الله عز وجل بأربعة مسالك، وأما طلب الشفاعة فأبطله الله عز وجل بأربعة مسالك. أولها نفي وقوع الشفاعة من آلهتهم، نفي وقوع الشفاعة من آلهتهم. قال تعالى ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، وكانوا بعبادتهم كافرين، وكانوا بعبادتهم كافرين. وثانيها وكانوا بشركهم، وكانوا بشركائهم كافرين، آية الأحقاف اللي في عبادتهم. وثانيها نفي ملك آلهتهم للشفاعة، نفي ملك آلهتهم للشفاعة. قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، نفي ملك آلهتهم للشفاعة. قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا. وثالثها نفي حصول الشفاعة فيهم دون إذن الله، نفي حصول الشفاعة فيهم دون إذن الله. قال الله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ورابعها نفي انتفاع المشركين بشفاعة الشافعين، نفي انتفاع المشركين بشفاعة الشافعين. قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالله سبحانه وتعالى أبطل الشفاعة بنفيها أم بهذه الأمور؟ بهذه الأمور الأربعة، لم يبطلها بنفي الشفعاء، لأن الشفعاء موجودون، خطاب الشرع دل على وجود الشفعاء. أما الأولياء فنفى الله عز وجل الولي الناصر الذي كانت العرب تعتقده لله سبحانه وتعالى. والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في باب الاعتقاد يريدون بها الشفاعة عند الله، وتعريفها شرعا سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له. والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع شر عنه، والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع شر عنه. وهي نوعان، الأول شفاعة منفية، وهي الشفاعة التي نفاها الله سبحانه وتعالى، وحقيقتها شرعا الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه، وحقيقتها شرعا الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه. وهي نوعان، أحدهما الشفاعة المنفية عن الشافع، الشفاعة المنفية عن الشافع، مثل إيش؟ كشفاعة آلهة المشركين، كشفاعة آلهة المشركين، والآخر الشفاعة المنفية عن المشفوع له، الشفاعة المنفية عن المشفوع له كالشفاعة للمشركين، كالشفاعة للمشركين. وذكر المصنف رحمه الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا شفاعة، دليلا على الشفاعة المنفية لقول الله فيها ولا شفاعة، أي من الشفاعة التي يدعيها المشركون. والثاني من نوعي الشفاعة الشفاعة المثبتة، وهي الشفاعة التي أثبتها الله عز وجل، وحقيقتها الشفاعة المشتملة على إذن الله ورضاه، الشفاعة المشتملة على إذن الله ورضاه. وهي كذلك نوعان: أحدهما الشفاعة المثبتة للشافع، الشفاعة المثبتة للشافع، مثل إيش؟ كشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. والآخر الشفاعة المثبتة للمشفوع له، كالشفاعة للعصاة من الموحدين، الشفاعة المثبتة للمشفوع له كالشفاعة للعصاة من الموحدين. وذكر المصنف رحمه الله قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، دليلا على الشفاعة المثبتة، للتصريح بإثباتها في قوله يشفع عنده، فمعنى الآية لا أحد يشفع عند الله إلا بعد إذن الله. ومدار النفي والإثبات في الشفاعة على أمرين: إذن الله ورضاه، ومدار النفي والإثبات في الشفاعة على أمرين: إذن الله ورضاه. وقوله والشافع مكرم بالشفاعة، أي تفضل الله بها عليه إكراما له، أي تفضل الله بها عليه إكراما له. ومكرم بتخفيف الراء ويجوز تشديدها، والمسموع في رواية الكتاب هو التخفيف. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. مقصود هذه القاعدة بيان أن مناط الكفر عبادة غير الله، بيان أن مناط الكفر عبادة غير الله دون نظر إلى المعبود، دون نظر إلى المعبود. فمن يعبد النبي والولي والملك، فمن يعبد النبي والولي والملك كمن يعبد الشجر والحجر وأجرام الفلك، كمن يعبد الشجر والحجر وأجرام الفلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم كما ذكر المصنف، أي متفرقين فيها من جهة مألوهاتهم التي يعبدون. فقوله رحمه الله متفرقين في عباداتهم أي في معبوداتهم، أي في معبوداتهم. وأقيم المصدر عبادة مقام اسم المفعول معبود للدلالة على الثبات والاستمرار، وأقيم المصدر عبادة مقام اسم المفعول معبود للدلالة على ثبوت معنى العبادة واستقرارها فيهم. فالمقصود في كلامه المعبودات لا أنواع العبادات، فالمقصود في كلامه المعبودات لا أنواع العبادات، وبينه بقوله منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين إلى آخر كلامه. وقد قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفرهم ولم يفرق بينهم، فإنهم وإن اختلفوا في معبوداتهم فقد اجتمعوا في موجب الكفر وهو الشرك وعبادة الله عز وجل. فالقتال والتكفير لا يختص بمن عبد الأصنام، فالقتال والتكفير لا يختص بمن عبد الأصنام، بل هو جزاء كل من عبد شيئا سوى الله سبحانه وتعالى. والدليل كما ذكر المصنف قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فأعظم الفتنة عبادة غير الله، وأصل الدين هو توحيد الله. وذكر المصنف الأدلة على تفرقهم في مألوهاتهم، فقوله ودليل الشمس والقمر إلى آخره، أي والدليل المنبئ عن أن فيهم من يعبد الشمس والقمر هو قوله تعالى كذا وكذا، والدليل على أن فيهم من يعبد الملائكة هو كذا وكذا، إلى تمام ما ذكره من الأدلة، وجميعها من القرآن سوى حديث واحد وهو حديث ذات أنوار، رواه الترمذي من حديث من عبد الله من حديث أبي واقد الليثي وإسناده صحيح. أين ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب في كتبه المشهورة؟ في أي كتاب؟ واحد اللي بيجاوب سمع. كتاب التوحيد في باب إيش؟ لا أنت خله يجاوب على كيفه أنت. يا أخي الأخ طيب وغيره وذكر الحين التوحيد غير التوحيد ذكر في كتاب آخر فضل في أي باب كشف الشبهات وغيره أين؟ لا لا كتاب التوحيد ذكره في باب واحد، باب من تبرك بشجر حجر ونحوهما، وذكره في كتاب كشف الشبهات، وذكر في الثلث الأخير منه، وذكره أيضا في كتاب القواعد الأربع، فذكره في هذه الكتب الثلاثة من كتبه المشهورة بالدرس العلمي، وإلا ذكره في غيرها، لكن هذه المتون المشهورة ذكره في ثلاثة منها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. مقصود هذه القاعدة بيان غلظ شرك أهل زمانه، مقصود هذه القاعدة بيان غلظ شرك أهل زمانه فمن بعدهم من المتأخرين، وأنهم أغلظوا شركا من الأولين. ومنفعة تقرير غلظه تحقيق أنهم بتلك الحال أولى بالتكفير والقتال، ومنفعة تقرير غلظه تحقيق أنهم بتلك الحال أولى بالتكفير والقتال، وهو الذي صرح به المصنف في كتابه الآخر كشف الشبهات. وذكر المشركين تعيين للكفر الذي وصفوا به قبل في قول المصنف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم كفروا بالشرك الذي وقعوا فيه، لأن الكفر أعم من الشرك، فأفراد المكفرات مختلفة، والذي كفرت به العرب في الجاهلية عظمه وأجله هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومجموع الأدلة الشرعية والوقائع التاريخية يدل على أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك الأولين من 12 وجها. الوجه الأول أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وأما المتأخرون فيشركون في الرخاء والشدة، وأما المتأخرون فيشركون في الرخاء والشدة. ذكر هذا الوجه المصنف رحمه الله في القواعد الأربع وفي كشف الشبهات، وجعل دليله الآية المذكورة من سورة العنكبوت: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين الآية. فركوب البحر في الفلك وهو السفينة حال شدة لامتلاء قلوبهم بالخوف حينئذ، ونجاتهم إلى البر حال رخاء، فكانوا بالشدة موحدين مخلصين لله سبحانه وتعالى. وذكره بعد المصنف جماعة منهم حفيداه سليمان بن عبد الله وعبد الرحمن بن حسن وعبد الله أبا بطين وسليمان ابن سحمان. والوجه الثاني أن الأولين كانوا يدعون مع الله خلقا مقربين من الملائكة والنبيين، أو يدعون أشجارا وأحجارا ليست عاصية، وهؤلاء المتأخرون يدعون مع الله الفساق والفجار، ذكر هذا الوجه فرقا المصنف في كشف الشبهات، وبين تحقق وقوعه عصريه محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير في تطهير الاعتقاد، والوجه الثالث أن الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالف دعوة الأنبياء والرسل، ولهذا قالوا: أجعل الآلهة إله واحد، إن هذا لشيء عجاب. أما المتأخرون فيدعون أن فعلهم موافق دعوة الأنبياء والرسل، أما المتأخرون فيدعون أن فعلهم موافق دعوة الأنبياء والرسل. ذكر معنى هذا الوجه عبد اللطيف ابن عبد الرحمن وتلميذه سليمان ابن سحمان. والوجه الرابع أن المشركين الأولين كانوا لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكلي، أن المشركين الأولين كانوا لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكلي العام، ويقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ويقولون في تلبيتهم لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. أما المتأخرون فقد جعلوا لمن يعظمونه ملكا وتصرفا بالكون، أما المتأخرون فجعلوا لمن يعظمونه ملكا وتصرفا بالكون، وقصدوهم على أن لهم تدبير العالم، وقصدوهم على أن لهم تدبير العالم. ذكر معنى هذا الوجه عبد الله بن فيصل ابن سعود، ذكر هذا الوجه عبد الله بن فيصل ابن سعود. الوجه الخامس أن كثيرا من المتأخرين قصدوا معبوداتهم من دون الله على جهة الاستقلال، أن كثيرا من المتأخرين قصدوا معبوداتهم من دون الله على وجه الاستقلال، فقصدوا معبوداتهم مستقلة في كل شيء. وأما الأولون فكانوا يريدون منهم إيش؟ الشفاعة والقربة. وأما الأولون فكانوا يريدون منهم الشفاعة والقربة. الوجه السادس أن عامة شرك الأولين في الألوهية، أن عامة شرك الأولين في الألوهية وهو في غيرها قليل، وهو في غيرها قليل، يعني عندهم شرك في الأسماء والصفات أم ليس عندهم؟ عندهم. وعندهم في الربوبية أم لا؟ عندهم، ولكنه قليل. وأما المتأخرون فشركهم كثير في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وأما المتأخرون فشركهم كثير في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والوجه السابع أن المتأخرين يزعمون أن قصد الصالحين والتوجه إليهم ودعاءهم هو من حقهم، أن المتأخرين يزعمون أن قصد الصالحين والتوجه إليهم ودعاءهم هو من حقهم، ولم يكن المشركون الأولون يذكرون هذا، ولم يكن المشركون الأولون يذكرون هذا. الوجه الثامن أن المشركين الأولين كانوا مقرين بشركهم، أن المشركين الأولين كانوا مقرين بشركهم ويسمون رغبتهم إلى مألوهاتهم عبادة، ويسمون رغبتهم إلى آلهتهم عبادة. وأما المشركون المتأخرون فيزعمون أنهم لا يشركون، وأما المشركون المتأخرون فيزعمون أنهم لا يشركون ويسمون رغبتهم إلى مألوهاتهم محبة، ويسمون رغبتهم إلى مألوهاتهم محبة، وهم في زعمهم كاذبون. فالعرب الأولى أقرت بشركها، قال الله تعالى لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا، فأقروا بشركهم وسموا توجههم إلى تلك الآلهة عبادتهم في آيات عدة. وأما المتأخرون فهم يسمون توجههم محبة ويدعون أنهم لا يشركون إذا فعلوا ذلك. والوجه التاسع أن المشركين الأولين كانوا يرجون آلهتهم في قضاء حوائج الدنيا، أن المشركين الأولين كانوا يرجون آلهتهم في قضاء حوائج الدنيا كرد غائب أو وجدان مفقود أو شفاء مريض ونحو ذلك، ولا يجعلونهم عدة ليوم الدين، ولا يجعلونهم عدة ليوم الدين. أما المتأخرون فهم يريدون من معظميهم قضاء حوائج الدنيا والآخرة، أما المتأخرون فإنهم يريدون من معظميهم قضاء حوائج الدنيا والآخرة. ذكر هذا الوجه حمد بن ناصر بن معمر، ذكر هذا الوجه حمد بن ناصر بن معمر. والوجه العاشر أن المشركين الأولين كانوا يعظمون الله وشعائره، أن المشركين الأولين كانوا يعظمون الله وشعائره بخلاف المتأخرين، فلا يعظمون الله ولا يعظمون شعائره، بخلاف المتأخرين فلا يعظمون الله ولا يعظمون شعائره. فإن المشركين الأولين كانوا يعظمون اليمين بالله، فإن المشركين الأولين كانوا يعظمون اليمين بالله ويعيذون من عاد بالله وببيته، ويعيذون من عاد بالله وببيته، ويعتقدون أن البيت الحرام أعظم من بيوت آلهتهم، ويعتقدون أن البيت الحرام أعظم من بيوت آلهتهم وأصنامهم. أما المتأخرون فإن أحدهم يقسم بالله كاذبا ولا يقسم بمعظمه كاذبا، ولا يعيد من عاد بالله وببيته، ويعيد من عاد بمعظمه وبقبره وتربته، ويعتقدون أن المزارات والمقامات والمشاهد أعظم من المساجد، وأن العبادة فيها أعظم من العبادة في المساجد، ولذلك تجدهم يعتكفون مشاهدين كما يقال عند القبر لولي من الأولياء، ولا يقوون على الاعتكاف في المساجد، لأنهم يرون أن الاعتكاف في المشاهد أعظم من الاعتكاف في المساجد، وأن العود بصاحب القبر أعظم من العود بالله وأنجح في حصول المقصود تعالى الله عما يقول الأفاكون. وهذا الوجه مستفاد من كلام متفرق لحفيد المصنف سليمان بن عبد الله في مواضع من تيسير العزيز الحميد، ويوجد بعضه في كلام ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم والمصنف نفسه وجماعة آخرين بعده كعبد الرحمن بن حسن وعبد اللطيف بن عبد الرحمن وعبد العزيز الحسين رحمهم الله، وقصصهم في هذا كثيرة. ومن الأخبار المشهورة أن شريف مكة أراد مرة أحد الناس فلاذ بقبر المجذوب في جدة وتحصن به فتركه الشريف تعظيما لمن لاذ به، يعني لما كان هذا الرجل يتخفى عند الناس خائف من شريف مكة، خائفا من شريف مكة، لم يكن أحد يقدر على إعادته، ولم يكن الشريف يمتنع منه لأجل جاه أولئك. فلما وصل إلى جدة ووصل إلى مقام كان فيها أزاله الله، وهو ولي مشهور عندهم يقال له المجذوب، فدخل في البناء الذي عند قبره ولاذ به، تركه الشريف ولم يرسل إليه جنده، لأنه رآه قد لاذ بعظيم يوجب حقا من إعادته بهذا. والوجه الحادي عشر أن المشركين المتأخرين لهم مطالب يطلبونها من آلهتهم، ولهم مطالب لا يطلبونها إلا من الله، ولهم مطالب لا يطلبونها إلا من الله، تعظيما لله سبحانه وتعالى، تعظيما لله سبحانه وتعالى، فيجعلون الأعلى مطلوبا ممن؟ من الله. وأما المتأخرون فيجعلون المطالب العظمى من مألوهاتهم، فيجعلون المطالب العظمى من مألوهاتهم، فلا يطلبونها من الله ولكن يطلبونها من معظميهم، فلا يطلبونها من الله ولكن يطلبونها من معظميهم، ذكره ابن تيمية الحفيد. والوجه الثاني عشر أن في مشركي متأخر المشركين من زعم أن الله يتجلى في صور معبوداته من المخلوقات، فهو يعبدهم لأن الله يتجلى فيهم، ولم يكن أحد من المشركين الأولين يعتقد أن الله يتجلى في صورة غيره، يزعم أن الله يتجلى في صورة غيره من المخلوقات، ذكره ابن تيمية الحفيد أيضا، وهذا آخر البيان على الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع القواعد الأربع بقراءة غيره. في البياض الثاني صاحبنا فلان بن فلان اكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، ومحل الميعاد البدء والخاتم، إذا بدأت الدرس تكتب بداية المجلس وتسجل التاريخ والوقت، وإذا انتهيت تكتب نهاية المجلس، فإن كان عند آخر الكتاب فهو نهاية المجلس ونهاية الكتاب، وإن كان الكتاب في مجالس عرفت المجالس التي قرأت فيها زمانا ومكانا. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين بمعين بإسناد المذكور في مراقب الوصول لإجازة طلاب الأصول، الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة السبت 25 من شهر جماد الأولى سنة 37 و400 في مسجد مصعب بن عمير بمدينة الرياض. وأنبه في ختام الدرس إلى أمور، أحدها أننا نبتدئ إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء القادم في شرح الكتاب التاسع وهو كتاب التوحيد، والثاني أنه سبق أن نشرنا بينكم ما يتعلق بالتسجيل ببرنامج معونة المتعلم، فمن رغب التسجيل فيه فإنه يملأ الورقة الأخيرة وهي استمارة التسجيل ثم ينزعها ويعطيها للأخ سيد. والتنبيه الثالث أنه من لم يجد ورقة للتسجيل فيها بيان البرنامج ثم في آخرها استمارة فإنه يجد في آخر المسجد فرتونا فيه تلك الأوراق. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.